واجعلنا من أنصار دينك يا رب العالمين. اللهم آمنا في دورنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم ارزقهم البطانة الصالحة الناصحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه. اللهم اهد نساء المسلمين عامة ونسانا خاصة. اللهم ارزقهن العلم النافع والعمل الصالح والولد البار. اللهم اجعلن تقيات نقيات طيبات مطيبات. اللهم احفظهن من كل منافق وفتان يا ذا الجلال والإكرام. اللهم من كان من أولاد المسلمين مقترفا للمعاصي وعاقا لوالديه وشقيا في حياته، اللهم من عليه بتوبة عاجلة. اللهم من عليه بتوبة عاجلة، اجعل قرة عين لوالديه وأمته. اللهم كن مع الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر مؤيدا ونصيرا وعونا وظهيرا. اللهم ارفع ذكرهم في العالمين، واجعل لهم لسان صدق في الآخرين، واجعلنا وإياهم من ورثة جنة النعيم. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، واغفر اللهم للحاضرين والحاضرات، واغفر اللهم للحاضرين والحاضرات. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم. اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، خير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم أن نلقاك، وخير أيامنا يوم أن نلقاك. إلهنا ليس في الوجود رب غيرك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نتوسل إليك، نتوسل إليك، نتوسل إليك أن تعتقنا، نتوسل إليك أن تعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران، تجعلنا ممن يورثون الجنان، وممن يبشر بروح وريحان، ورب راض غير غضبان، فرب راض غير غضبان، يا رحيم يا رحمن. اللهم إنك ترى مكاننا وتسمع كلامنا، ولا يخفى ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. اللهم تقول علينا والمسلمين بالقبول. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا استر عوراتنا وآمن روعاتنا، وأجب دعواتنا وأجب دعواتنا. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك اللهم من فتنة القول والعمل. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لوالدينا، اللهم اغفر لوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا، اللهم أعنا على برهم أحياء وأمواتا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تب على التائبين، واغفر ذنوب المذنبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم بفضلك موتانا وموتى المسلمين، برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة أحد للإنتاج الإعلامي والتوزيع، القصيم بريدة، صندوق بريد 391، هاتف رقم 3818889، فاكس رقم 3821743. المتابعة والتنسيق الأخ صالح أرمخاني. ونذكركم بأن جميع الحقوق لهذا العمل محفوظة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.